الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا سؤال مستعجل يكثر بين الناس، وهو: هل يجوز للمرأة إذا حضرت الصلاة على الجنازة أن تصلي أو لا؟ والجواب على ذلك أنه يجوز لها أن تصلي على الميت، وظاهر الحديث أن لها مثل أجر الرجل، فليكن هذا معلوما عندكم تخبرون به من يسألكم من النساء. أما موضوع الدرس اليوم، فقبل أن نبدأ به ننظر ما الذي تقدم الكلام عليه من شرور الصلاة. لماذا لا تقوم؟ اسرع، هذا الثاني، لا حول ولا قوة. اجلس، يلا. نعم. والثاني؟ لا، قبل الطهارة من الحدث. طيب، ما هو الدليل على اشتراط دخول الوقت؟ وأن الصلاة لا تصح قبل وقتها ولا بعده، إلا أنها تصح بعده للعذر؟ نعم. أقول الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طيب، قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والسنة فصلت ذلك تفصيلا بينا واضحا. لو أن شخصا كبر، السؤال عام، لو أن شخصا كبر للصلاة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت قبل أن يصعد بالفاتحة، فهل تصح صلاته؟ لا، قلت لا تصح صلاة. لا تصح صلاة، لماذا؟ لأنه ما دخل الوقت، لأنه كبر قبل دخول الوقت. طيب، تسلم. لو أن شخصا أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، ليس له صلاة. الدليل؟ الدليل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، يعني مخصوصة بوقت. تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دليل آخر. لا، ما هذا؟ أنا أريد اللفظ الثاني، هو الذي فيه الدليل. اللفظ الثاني من عمل. يلا. من عمل عمل ليس عليه أمرنا. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي يصلي الصلاة بعد وقتها بدون عذر قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا. إذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فأجاز الصلاة بعد دخول الوقت، فما الجواب عن هذا؟ الجواب ان هذا كان بعذر فسمع فيه. والذي يصلي لعذر النوم او النسيان بعد دخول الوقت بعد خروج الوقت قد صلى بامر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد عمل عملا ايش عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الطهاره من الحدث شر كما سمعنا، فما هو الدليل على انها شر؟ دليل على انها شر؟ تفضل يا شيخ. دليل على ان طار من حدث الشر، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث لا يقبل الله صلاه من احدكم اذا احدث حتى يتوضا او كما ورد. والقران قوله تعالى وثيابك لا، قالوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى اخر الايه. طيب الدليل على اشتراط الطهاره من الحدث قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث لا يتوضا. طيب ذكرنا ان في الايه الكريمه في قوله تعالى وارجو لكم قراءتين، فما هاتان قراءتان؟ قراءه الجر اتلوها اقراء الجر وأرجو لكم. تمام. طيب هل هذا يعني أنه يجوز للإنسان أن يمسح رجله أو يغسلها؟ نعم. طيب إذا تكون القراءتان منزلتين على حالين للرجل، الحال الاولى اذا كانت مكشوفه فالفرض ايش؟ الغسل. اذا كانت مستوره بالجورب او بالخف فالفرض المسح. والذي يبين ذلك السنه، فان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا كانت رجله مكشوفه غسلها، وان كانت مستوره مسح عليها. طيب المسح على الجوربين او الخفين لا بد له من شروط، والذي يقدم اليد اليسرى لا يقبل. نعم ايش الشرط الاول؟ ان يلبسهما على الطهارة. تمام. الدليل ايش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني اخذهما طاهرتين. الشرط الثاني ان تكون طاهرتين. التعليل ليست يعني لان النجس الاصلي لو صلت عليه نارا كاملا فلن يتغير في نجاستها، فليقضوا. والمقصود بالمسح التطهير. طيب الشرط الثالث نعم ان يكون في الوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون المسح في الوقت المحدد الذي حدده النبي عليه الصلاه والسلام. ما هو الوقت؟ ما هو الوقت المحدد؟ ثلاث مرات. يوم ولده لمن؟ نعم. وثلاثة أيام بلايين النساء. كذا؟ ما هو الدليل؟ قوله يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام مطرة. طيب اشتر نعم احمد صغني قول علي بن ابي طالب نعم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وليله للمقيم وثلاثة ايام بلياليها يعني في المسحة الخطية اخرجه مسلم. تمام. قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليله المقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر يعني في المسحة الخطية. طيب الشرط الرابع الشرط الرابع جماعة هو آخر وقت أن لا يكون في التنفير. لا هذا ما ذكرناه يا أخي. الشرط الرابع شيء سبحان الله شيء أخذ نعم. طيب من ما أخذ أخذت ولا لا؟ نعم يلا. لا الشرط الرابع للمسح الخفين الشرط الرابع يعني ان يكون في الحدث الاصغر ان يكون ذلك في الحدث الاصغر. ما هو الدليل؟ نعم ايش هل تعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا صار عليه جنابه لا ينسى؟ طيب الدليل يا جماعه. طيب غير اللي اخذ لا يقول نعم. الله تعالى يجوز الضحك. وش الدلاله؟ الجنود لابد ان يعم جميع الدنيا. صح هذا دليل. في دليل آخر من السنة ما قد حديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع دفنا من غوث أو الصفوان مع أحساس. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا صفرا ألا ننزع دفنا إلا من بول أو إلا من جنب إلا من جنب. ابتداء مدة المسح من اللبس أو الحدث بعد اللبس أو المسح بعد الحدث من اللي ما أخذ؟ ها؟ أخذ؟ لا نريد واحد ما أخذ. ها؟ اللي وراء مشكلة. نعم أخذت أنت أخذت أنت ما أخذ؟ يلا من أول حدث بعد اللبس هذا قول. اسلم القول الراجح ايش؟ من المسح بعد الحدث. القول الراجح أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث. ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ اللهم هيئنا من أن رسل أنت إيش؟ إيش؟ ما ذكر النووي أن نقل عن بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي أنهم اختروا. لا هذا في جواز المسح على الرقيق. طيب الذي وقف هو المسح ولا يتحقق المسح إلا بالمسح. لا يمكن يوجد مسح إلا إذا مسح. فلو أن الإنسان أحدث عند طلوع الشمس ولم يمسح إلا عند زوال الشمس، لم يصدق عليه أنه مسح إلا عند زوال الشمس، وهذا واضح جدا. وقفنا على الشرط الطهارة من النجاسة في كم موضع؟ في ثلاث مواضع: البدن والثوب والبقعة، يعني المكان. فما هو الدليل على اشتراط اجتناب النجاسة في البدن؟ أخذت؟ لا ما نسمع إلا عند الضرورة. عند الضرورة لا بأس. وين مطلوبنا عشان يلا هات هات اللي عندك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لا هذا غسل ولو بلا نجاسة، هذا طهارة حدث. إن كنتم جنبا فطهروا. لا لا ما في دليل. الله نعم. طيب حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في قبرين فقال انهما لا يعذبان، وذكر ان احدهما يعذب بعدم استبرائه من الروح. طيب من الثوب، طهر من الثوب. قم قول الله سبحانه وتعالى: وثيابك تطهر. وغير لا من هل شرحنا نحن ولا لا؟ طيب إذا ما شرحنا الدليل على وجوب اجتناب النجاسة في الثوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصاب ثوبها دم من الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه. أمر أن تغسله ثم تصلي فيه، وهذا دليل على أنه لا بد أن يسبق غسل أن يسبق الصلاة غسل الثوب. هذا دليل. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وكان لابسا عليه والصحابة عليه نعالهم، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بنعليه في الصلاة، يصلي بنعليه. وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعهما. وهذا دليل على أنه لا يمكن للمصلي أن يصطحب شيئا فيه نجاسة. إذا نرجع للدليل، ما هو الدليل على اجتناب النجاسة في المكان في البقعة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالسا في المسجد فدخل رجل أعرابي بدوي فبال في ناحية من المسجد لا يدري، وجد هذه البرحة فظن أنها مثل البر فجعل يبوح، فصاح به الصحابة رضي الله عنه وزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاهم عن زجره وقال دعوه، فتركه الصحابة. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، ذنوب يعني ذلوى من ماء، ثم دعا الأعرابي فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإننا هي للتسبيح والتكبير والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة يا أخواني غريبة، قصة غريبة. أتدرون ماذا قال الأعرابي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلوم؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. لماذا؟ لأنه رأى فيه الرحمة، ورأى في الصحابة رضي الله عنهم الشدة. طيب، فبأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول ماء دليل على أنه لا يجوز أن يكون في المصلى شيء نجس، وإلا لتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا الحديث من الناحية المسلكية المنهجية أنه ينبغي للداعية والناهي عن المنكر أن ينظر ماذا يترتب على المنكر إذا نهى عنه. إذا ترتب على المنكر إذا نهى عنه ما هو أنكر منه فلا ينهى عنه، يصبر على أخف المفسدتين لدرء أعلاهما. هذا الرجل لو أنه قال فلا، إما أن يكسر عورته أو يبقى كاشفا عورته، إن ستر عورته تلوث ثيابه، وإن بقي كاشفا عورته أظهرها للناس وصار البول ينقط على مساحة الأكبر. لكن لو بقي يقول حتى ينتهي صار البول محصورا وسلمنا من الخطر من تنجيس الثياب والبدن. فلهذا كان تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد من فعل الصحابة رضي الله عنهم. وفي هذا أيضا دليل على أن العاطفة إذا لم تكن مقيدة بالشرع أو العقل صارت عاطفة. العاطفة إذا لم تقيد بالشرع أو العقل فإنها تكون عاطفة، يكثر بها ما أكثر من أكثر. نأخذ الآن مسألة ننظر الحكم فيها. رجل صلى بغير وضوء ناس، رجل صلى بغير وضوء ناس، فماذا يجب عليه؟ هل نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تشمل هذا الرجل فنقول له ليس عليك إعادة، أو نقول إنه يلزمه الإعادة؟ الجواب يلزمه الإعادة، يلزمه أن يريد ولو كان ناسي، لكن الذي يسقط عنه بالنسيان هو الإثم، لا يأثم لأنه ناسي. ولو صلى متعمدا بغير وضوء لكان آثما، حتى إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله يقول إذا صلى الإنسان محدثا عمدا فهو كافر كفرا مخلا عنه. ليش؟ لأن هذا السر في آيات الله، كيف يصلي محدثا وهو متعمد؟ هذا مستثنى. ولكن يمر لنا على أنه لا يكفر إلا أنه قد فعل ذنبا عظيما. فإذا كان ناسيا فهل عليه إثم؟ لا، لكن يلزمه القضاء. طيب، مثال آخر، ولو خرج الوقت. مثال آخر، رجل صلى وفي ثوبه نجاسة نسي أن يغسله، فهل يلزمه الإعادة؟ الجواب لا، لا تلزمه الإعادة. لأن والفرق بينهما أن نسيان الوضوء نسيان لمأمور، ونسيان المأمور لا يسقطه، ونسيان رفع النجاسة نسيان اجتناب محظور، نسيان اجتناب محظور. والمحظور إذا ارتكب نسيانا أو جهلا أو إكراها لا يؤثر شيئا. طيب إذا قال قائل ما دليلك على أن ترك المأمور نسيانا لا يعلم بالإنسان بل يجب عليه أن يعتد المأمور؟ قلنا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ناسيا في صلاة الظهر أو العصر، سلم من ركعتين ناسيا. وهل قال لما سلمت ناسيا لا يجب عليه الإتمام أو أتم؟ أتم. فلما ترك الركعتين الباقيتين ناسيا أتى بهما عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن ترك المأمور نسيانا لا يسقطه بل لا بد من تداركه. نتكلم أيضا عن الشرط من شروط الصلاة، الوقت حرمان، الصلاة من الحدث، اجتناب النجاسة. نعم، الشرط الرابع استقبال القبلة لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. لكن ما هو الواجب في استقبال القبلة؟ إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة فالواجب أن يستقبل عين الكعبة. إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة فالواجب أن يستقبل عينه، وإذا كان لا يمكنه فالواجب أن يستقبل جهتها. فإذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا لأن الله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن أمكنه مشاهدة استقبل شطر المسجد الحرام، ومن لم تمكن لا يلزم أن يستقبل نفس الكعبة لأنه يعجب عن ذلك. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. أهل المدينة يتقون إيش؟ أي جهة؟ الجنوب. كل ما بين المشرق والمغرب فهو قبلة المدينة. طيب ما تقولون في استقبالي الآن؟ صحيح ولا لا؟ لأن مستقبل عين الكعبة. طيب لو استقبلت الآن جهة الكعبة لم تصح صلاتي. لو قلت مثلا هكذا الآن جهة الكعبة لا شك، لكن هل أنا مستقبل من عينها؟ لا، لأن عن يسارك. إذا لا لا لا لا يصح الاستقبال. وبهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس ولا سيما في الدور الثاني. تجده يستقبل الجهة، يكون مثلا الجهة هنا يعني على حذاء الكرسي الآن ويستقبل هذا. نعم، ما تقول في صلاة هذا الرجل؟ صلاة رأس، يعني يمكنه أن ينظر إلى الكعبة. وإذا كان يمكن فإنه لا بد من استقبال عين الكعبة. طيب إذا كان الإنسان في بيت جوار المسجد الحرام ولا يمكن أن يشاهد الكعبة، ماذا يستقبل؟ جهة الكعبة، وليس يلزم أن يصيب عينه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا الرجل لا يمكن أن يشاهد الكعبة حتى يصيب عينه. طيب لو أن الإنسان نسي أن يستقبل القبلة، نسي أن يستقبل القبلة، فهل تصح صلاته؟ لا. لماذا؟ لأن استقبال القبلة من باب فعل المأمور، وفعل المأمور لا يسقط من النسيان. لو أن الإنسان جهل القبلة لا يدري أين هي، وفي البر والسماء مظلمة ولا يدري أي جهة، ولا يدري أي جهة تكون فيها القبلة، وصلى فلما أصبح وجد نفسه متجها إلى غير القبلة، فماذا تقولون؟ صلاته صحيحة لأنه فعل ما يجب عليه. وقد قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بعض العلماء: نزلت في الرجل يجهل جهة القبلة فيجتهد فيخطئ. طيب الخامس من الشروط ستر العورة لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان الثوب ضيقا فاتزر به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالأدلة إذا كان ثم أدلة ثلاثة: آية وحديثان. طيب، لا بد أن يكون على الإنسان اللباس إذا أراد الصلاة، ولكن ماذا تقولون لو كان الإنسان في ظلمة؟ فهل يصح عن 10 سنوات ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، يعني يجب أن يستر الفخذ في الصلاة بثوب ساتر لا يصف البشرة، ونقول بثوب طاهر أو لا حاجة؟ نعم، بثوب طاهر، لأن سبق أنه لا بد منه من الطهارة بالثوب، ونقول بثوب مباح أو لا حاجة؟ نعم، بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يكون الثوب مباحا، وأنه لو غصب ثوبا وصلى به فصلاته باطلة. وقال بعض العلماء: لا يشترط إباحة الثوب، وأنه لو صلى بثوب محرم عليه فصلاته صحيحة، لأن التحريم هنا لأمر خارج. لا، لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصلي في الثوب المحرم، بل لا تستعمل الثوب المحرم، فهناك فرق بين هذا وهذا. على كل حال، الأحوط أن لا يصلي الإنسان إلا في ثوب مباح. طيب، المرأة قال العلماء: إن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم، لا من أجل الصلاة ولكن من أجل النظر. طيب، السادس: النية. وما أدراك ما النية؟ ما هي النية؟ النية الإرادة والقصد ومحلها القلب، ولا تحتاج إلى نطق، لا سرا ولا جهرا، النية القلب. قال الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وأخبر أنه يعلم الله عز وجل ما نخفي، فلا حاجة إلى النطق بالنية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطق بالنية لا هو ولا أصحابه. انتبهوا يا جماعة، فإذا قال قائل: ما هو الدليل على اشتراط النية؟ قلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهل النية تحتاج إلى عمل متعب؟ أبدا، كل من جاء إلى المسجد فإنما جاء ليصلي، كل من فرش سجادته فإنما فرشها ليصلي، كل من وقف من أجل أن يكبر ويدخل الصلاة فإنما جاء ليصلي. إذن النية لا تحتاج إلى كبير عمل، لكنها تحتاج إلى التعيين، إلى التعيين، لأن الصلوات كما تعلمون فريضة نافعة، وظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، فلا بد أن تعين هل هي فريضة أو نافعة، وأن تعين هل هي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة هامة تقع كثيرا، وهي ما لو جاء الإنسان إلى المسجد، جاء إلى المسجد وكبر وصلى لكنه ما نوى الظهر، وأتى وقت الظهر ولكنه لم ينوى الظهر ولم ينوى العصر، إنما نوى بقلبه أن يؤدي فريضة هذا الوقت، فهل تجزئه هذه النية أو لا؟ القول الصحيح أنها تجزئه، وأنه لا حاجة إلى أن يستحضر أنها ظهر ما دام نوى أنه يريد فريضة هذا الوقت، فإن ذلك كاف بالتعيين. وأكثر ما يغيب تعيين الصلاة، أكثر ما يغيب إذا جاء النساء لمن راكع، تجده مع شفقته على ذلك الركوع ينسى أن يعين النية. إذن نقول في هذه المسألة إنه لا يشترط تعيين النية أي تعيين الصلاة بعينها إذا نوى بذلك فريضة الوقت. وفي هذا القول من التوسع على الناس ما يليق بالشريعة، فإن الشريعة شريعة اليسر والسهول. طيب، ماذا تقولون لو تغيرت النية في أثناء الصلاة؟ هل تبطل الصلاة أو لا؟ ننظر، إذا نوى القطع بطلت الصلاة، إذا نوى القطع بطلت الصلاة، إذا تردد هل يقطع الصلاة أو لا؟ مثل استأذن عليه شخص ليدخل إلى البيت، يعني قرع الباب والجرس، فتردد هل يقطع الصلاة ويتحلى أو لا، ولكنه مضى في صلاة، هل تبطل صلاته؟ لا. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالتردد، فهذا الرجل قد تيقن الصلاة ونواها بيقين ثم تردد فيبقى اليقين، لأن التردد لا يقضي على اليقين. طيب، لو انتقل من صلاة إلى أخرى، لو انتقل من صلاة إلى أخرى فهل يصح أو لا يصح؟ نقول بهذا ثلاثة أقسام، هذا على ثلاثة أقسام: أن ينتقل من معين إلى معين، ومن مطلق إلى معين، ومن معين إلى مطلق. اذكر أقسام. قم لنا واحد غفل بعض الشيء. من معين إلى معين، نعم، ومن معين إلى مطلق، نعم، مطلق إلى معين. طيب، إذا انتقل من معين إلى معين لم يصح الأول ولا الثاني، لم يصح الأول ولا الثاني. مثال ذلك: رجل انتقل من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، أو من صلاة العصر إلى صلاة الظهر، وأضرب لذلك مثلا إنسان مسافر نوى الجمع بالتأخير ولما دخل وقت العصر أراد أن يصلي كم عليه صلاة؟ ثلاثان ما هما؟ الظهر والعصر نسي وشرع في صلاة العصر شرع في صلاة العصر عينها الآن ولا لا؟ عينها في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر فانتقل من صلاة العصر إلى صلاة الظهر ماذا نقول له؟ نقول لا تصح لا الظهر ولا العصر لا تصح لا الظهر ولا العصر لماذا؟ أما العصر فلأنه قطع وأما الظهر فلأنه لم ينويها من أولها وعلى هذا نقول له أن هذه الصلاة التي فعلت لا تجزئك عن صلاة الظهر ولا عن صلاة العصر فصل الآن الظهر وصل العصر هذا من إيش من معين إلى معين طيب من معين إلى مطلق رجل شرع في صلاة الظهر معين هو غير معين معين ثم حضر جماعة وقد فاتته صلاة الظهر حضر جماعة فنوى أنها نفل نوى أنها نفل فهنا يقتل المعين الذي انتقل عنه ويصح المطلق الذي نواه لماذا؟ لأن الصلاة المعينة يا إخوان تشتمل على شيئين على صلاة وعلى تعيين فإذا ألغى التعيين بقيت نية الصلاة وحينئذ نقول هذا الرجل بطل الصلاة التي أبطلها وبقيت نية الصلاة المطلقة فتكون صحيحة مشتق علينا من مطلق إلى معين من مطلق إلى معين لا يصح معين مثال رجل قام يتنفل نفلا مطلقا ثم ذكر أن عليه راتبة الفجر سنة الفجر فنوى هذا النفل المطلق نواه عن سنة الفجر فنقول لا تصح الثانية التي هي سنة الفجر ولكن يبقى على نفله الأول لماذا؟ لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى ولم ينوي سنة الفجر من أولها فلهذا لا تجزئه عن سنة الفجر هذه هي الانتقال من حيث داء عين الصلاة فالأقسام إذا كم؟ ثلاثة من معين إلى معين فيقتل الأول ولا والثاني لا ينعقد لا طيب من مطلق إلى معين يقتل المعين ويبقى المطلق من معين إلى مطلق يقتل المعين ويبقى المطلق طيب فيها أيضا انتقال آخر إذا انتقل من انفراد إلى إمامة من انفراد إلى إمامة فهل يصح أو لا يصح ننظر يا أخوان رجل شرع في الصلاة منفردا ليس معه أحد ثم جاء إنسان ودخل معه وقال أنت إمام أو كفر وعرف هذا الرجل الأول عرف أنه أراد أن يكون إماما له فهل يصح ذلك أو لا؟ نعم يصح هذا وقال بعض العلماء لا يصح وقال بعض العلماء يصح في النفل دون فرض في الأقوال إذن ثلاثة لكن الصحيح أنه يصح في الفرض وفي النافل. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان عنده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس نائما فاستيقظ باستيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس فصلى الى جنبه من اليسار، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه الى اليمين، واستمر اماما به وهذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما فعله فهو شرف لنا. طيب، إذا لو أن رجلا قد فاتته الصلاة وكبر للصلاة وحده ثم حضر معه رجل آخر وصلى به إماما له، فإن ذلك لا بأس به، لا في الفريضة ولا في النافلة. طيب، انتقل من إمامة إلى انفراد، يصح أو لا؟ يصح. من إمامة إلى انفراد يصح. صلى رجلان أحدهما إمام للثاني فانتقض الوضوء المأموم، فيبقى الإمام إيش؟ منفردا. إذن انتقل من إمامة إلى انفراد، عكس المثل الأول. هذا يصح باتفاق العلماء، لا أحد يغلط بها. طيب، انتقل من إمام إلى إمام آخر، انتقل من إمام إلى إمام آخر، انتقل من إمام إلى إمام آخر يصح؟ نعم يصح. يعني كان إمامه أولا زيدا ثم صار إمامه عمرا، هل يصح؟ يعني إذا يذهب من المسجد الشمالي إلى المسجد الجنوبي وهو على صلاة ليصلي وراء الإمام من المسجد. طيب، إذا يصح أن ينتقل من إمام إلى إمام إلى إمام آخر، عرفتم؟ ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلف أبا بكر يصلي بالناس في مرض الموت، فلما وجد خفة خرج صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد وأكمل بهم الصلاة، فجلس عن يسار أبي بكر وصار يصلي بالناس، يكبر فيسمعه أبو بكر فيرفع صوته فيتبع الناس صوت أبي بكر. طيب، مثال آخر، رجل صلى بالناس إماما، انتبهوا، صلى بالناس إماما وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يتوضأ، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يكمل الصلاة، وفي هذا الحال يقول للذي وراءه يا فلان أكمل بهم الصلاة وينصرف. هنا انتقل المأمومون من إمام إلى إمام آخر، وهذا القول الذي قررته هو القول الصحيح الراجح من أقوال العلم. طيب، مثال آخر، رجل دخل إماما في الجماعة وفي أثناء الصلاة انتقل الوضوء انتقل الوضوء فماذا يصنع؟ يجب أن يخرج ويقول لمن وراءه يا فلان أكمل بهم الصلاة ويكمل بهم الصلاة. انتقل المأمومون هنا من الإمام إلى إمام آخر. إذا الانتقال من إمام إلى إمام جائز. طيب الانتقال من كونه مأموما إلى كونه إماما جائز؟ نعم. مثال رجل دخل المسجد فوجد الناس يصلون وقد فاته بعض الصلاة، فلما قام يقضي جاء رجل آخر فقال أنت إمام، فهذا الذي يقضي صار إماما بعد أن كان إيش؟ بعد أن كان مأموما. طيب انتهينا من الكلام على النية وتبين لنا أن النية شرط من شروط الصلاة، ودليلها ما سمعت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب وبعد أن أنهينا ما من نظر به من بيان شيء من شروط الصلاة نرجع إلى أمر آخر وهو واجب الصلاة. الصلاة بالنسبة للرجال يجب أن تكون مع جماعة، يجب أن تكون مع جماعة، ولا يجوز للقادر على الجماعة أن يتخلف عنها إلا بعذر شرعي، ولا فرق في هذا بين المسافر والمقيم، حتى المسافر يجب عليه أن يصلي جماعة. ودليل ذلك قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والدلالة من الآية أن الله أمر بالجماعة حتى مع الخوف وقتال العدو، ووجه كونها فرض عين أن الطائفة الأولى لم تجزئ عن الطائفة الثانية. واختلف العلماء فيما لو صلى الإنسان منفردا بلا عذر، فقال بعض العلماء صلاته صحيحة وهو آثم، وقال بعض العلماء صلاته باطلة لأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الذي يترك صلاة الجماعة بلا عذر لو صلى ألف مرة فلا صلاة له. واستدل بذلك بأن الجماعة واجبة، والأصل في الواجب أن من تركه عمدا بلا عذر فإن العبادة تبطل. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن من ترك الجماعة بلا عذر فهو آثم عاص لله ورسوله وصلاته صحيحة. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وكونها أفضل منها ب27 درجة يستلزم أن يكون فيها فضل، ولو كانت قاعدة صحيحة لن يكون فيها فضل، وهذا ضار. ويتعلق بصلاة الجماعة أنه يجب على الإنسان أن يكون في الصف، فلو صلى الإنسان منفردا خلف الصف مع إمكان صلاته في الصف فصلاته باطلة. يعني لو أتيت والصف لم يتم وصليت وحدك فإن صلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصف، ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. ولكن إذا أتى الإنسان والصف جاء فهل يصح أن يقف وحده؟ قال بعض العلماء يصح، وقال بعض العلماء لا يصح، لا يصح أن يقف وحده، ولكن الصحيح أنه يصح أن يقف وحده لأنه معذور. لأننا نقول لهذا الرجل الذي جاء ووجد الصف تاما إما أن يدع الجماعة ولا يصلي معه، وإما أن يجلب أحدا من الصف يتأخر معه. كم هذه؟ نعم. وإما أن يتقدم إلى الإمام فيصلي إلى جنبه، هذه ثلاثة. وإما أن يصلي وحده مع الجماعة منفردا مع الجماعة، هذه أربع أشياء. وإما أن ينتظر حتى يأتي أحد وقد تفوته الجماعة ولم يأتي أحد. الأول ما هو؟ أن يدع الجماعة. ولا شك أن ترك الجماعة حرام لأن الجماعة واجب. الثاني أن يجلب أحدا يصلي معه، وهذا أيضا لا يجوز، وذلك لأنه إذا جلبه ترتب عليه مفاسد. نعدها جميعا: المفسدة الأولى فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف، وقد جاء في الحديث من قطع صفا قطع الله. ثانيا أنه يشوش على الذي يجذبه، يشوش عليه بلا شك. إنسان قائم بين يدي الله يناجي ربه فيأتي إنسان ويسحبه، لا بد أن يشوش عليه. الثالث أنه ينقله من المكان الفاضل إلى المكان المقبول بغير رضاه. الرابع أنه يستلزم أن يتحرك الصف كله، لأن الفرجة إذا وجدت تقارب الناس بعضهم إلى بعض، فحصل بذلك حركة الصف كله. ولهذا نقول إن هذه المفاسد الأربع بجد من في الصف تقتضي أن يكون الجذب حرام. ماذا قلنا الاحتمال الثالث؟ أن يتقدم مع الإمام، وهذا فيه محذور، وذلك لأن السنة أن يقوم الإمام منفردا بمكان لا يقوم مع واحد، هذه السنة. فإذا تقدم هذا الرجل وصف مع الإمام فقد خالف السنة. ثانيا إذا كان الصف من وراء الإمام وجاء هذا الرجل يتقدم فقد تخطى رقاب الناس، وقد يكون الصف واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فيؤذي الناس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الناس يوم الجمعة فقال له اجلس فقد عليك. ثالثا إذا تقدم إلى الإمام وجاء رجل آخر بعده ولم يجد مكانا ماذا يصنع؟ نقول تقدم للإمام. وجاء ثالث نقول تقدم، ورابع تقدم، وخامس يتقدم حتى يكون الإمام صفا تاما. لكن لو بقي هذا وراء الصف وجاء آخر صار هو ومن جاء صفا مستقلا. فالقول الراجح في هذه المسألة هو ما ذكرناه، أنه إذا كان الصف تاما فإنه يجوز أن يصلي وحده. نعم. يقي أن ينتظر حتى يأتي رجل، أما أن ينتظر حتى يأتي أحد فهذا من علم الغيب، قد يأتي أحد وقد لا يأتي. فلذلك نقول اصبر مع الإمام ولو كنت منفردا في الصف، لأن ذلك عذر. وهذا الذي قلته الآن هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا عبد الرحمن بن ساقي، وهو القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة